أود توضيح صلاة الصبح، هل هناك فرق بين صلاة الصبح وصلاة الفجر؟ الجواب: لا فرق بينهما، فصلاة الصبح هي صلاة الفجر، فإذا طلع الفجر فإن الشخص يصلي سواء كان رجلا أو كان امرأة، وبالله التوفيق.